إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية. سؤال على الهاتف. ضيف اللقاء فضيلة الدكتور عبد الكريم بن عبد الله الخضير. إعداد وتقديم فيصل بن جذيان العتيبي. تنفيذ جمعان الجمعان. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم أحبتنا المستمعين الكرام إنما كنتم مع حلقة جديدة من حلقات برنامجكم سؤال على الهاتف. ضيف حلقتنا هو فضيلة الشيخ الدكتور عبد الكريم ابن عبد الله الخضير. في بداية حلقتنا نرحب بفضيلة الشيخ، فأهلا ومرحبا بكم فضيلة الشيخ. إياكم الله وبارك فيكم وفي الأخوة المستمعين. نبدأ مستعينين بالله باستقبال أولى الاتصالات. نعم. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. السلام ورحمة الله. الله بخير. حياك الله. الله وسهلا. شيخ، أسألك سؤال. تفضل يا أخي. في مثلا في أسمع في الأدعية في الدعاء مثلا يقول اللهم اجعل من أهل القرآن لأنه أهلك وخاصته. طيب مثلا السنة مثلا إذا قلت مثلا اللهم اجعلنا من أهل القرآن وأهل السنة الذي أهلك خاصته، في شيء؟ ما في شيء. جاء في وصف أهل القرآن أنهم أهله وخاصته، جاء في وصفهم أنهم أهله وخاصته، لكن لو قال اللهم اجعلني من أهل القرآن كفى. عن السنة يكفي. يعني ما يحتاج مثلا يقول اللهم اجعل من أهل السنة، ولو قال من أهل السنة هو الأصل أنه من أهل السنة، إن ما في شك الأصل أنه من أهل السنة، لكن لو قال اللهم اجعلني من أهل القرآن، اللهم اجعلني من حملة العلم، اللهم اجعلني من ينصر سنة نبيك عليه الصلاة والسلام، كل هذه أدعية طيبة. أحسنت، جزاك الله خير. شكرا متشكرا. سؤال آخر. نعم فضيلة الشيخ، السائل تسأل وهذا سؤال كثير من الناس عن سجود السهو، متى يكون موضع سجود السهو؟ هل هو قبل السلام أو بعد السلام؟ سجود السهو إنما يشرع لزيادة أو نقص أو نسيان أو شك. المقصود أنه إذا كان بسبب السلام قبل نهاية الصلاة، إذا سلم المصلي قبل نهاية صلاته فإنه يأتي بالباقي ثم يسجد للسهو بعد السلام. نعم. إذا شك في صلاته وبنى على غالب ظنه فإنه حينئذ يسجد بعد السلام، وما عدا ذلك السجود كله قبل السلام. فضيلة الشيخ، تقول الذكر في هذا السجود؟ الذكر في السجود كالذكر في سجود الصلاة. نعم. سبحان ربي الأعلى. نعم سبحان ربي الأعلى في حال السجود السهو كالذكر في سجود الصلاة. نعم. سبحان ربي الأعلى، وبين السجدتين يقول رب اغفر لي رب اغفر، مثل ما يقول بين السجدتين في الصلاة. نعم. فضيلة الشيخ تسأل عن مصافحة المرأة للرجل الأجنبي، ما حكم مصافحة المرأة للرجل الأجنبي؟ حرام، لا تجوز، لا يجوز أن يمس منها شيئا ولا تمس منها شيئا. أما السلام بالكلام، السلام عليكم وعليكم السلام، فهذا إذا كانت المرأة كبيرة في السن وأمنت الفتنة فيترخص في مثل هذا، وإلا فلا، لأن الفتنة لا شك أنها حاصلة بمثل هذا بالنسبة للمرأة الشابة أو من يطمع فيها. فضيلة الشيخ تسأل عن حرمة المصافحة، هل هي من الكبائر أو لا؟ على كل حال إذا قيل حرام فمعنى أن فاعله آثم. فضيلة الشيخ، هذه أخت مصرية مقيمة في المملكة تقول إني سافرت إلى بلدي وفي الطريق في العبارة وجدت عقد من الذهب فأخذته وبعته وأخذت ثمنه، ولكن الآن لا تعرف من صاحب هذا العقد، صاحبة هذا العقد، فما عليها؟ أصل في مثل هذه الحالة إذا وجدت مثل هذا المال أن يعرف في مكانه من فقد شيئا أو من فقد ذهبا أو من فقد مالا أو ما أشبه هذا، فإذا عرفته ولم تعرف صاحبه عليها أن تعرفه سنة كاملة. يتوقع أن يكون صاحبهم ويتوقع أو يظن أن صاحبهم موجود في هذا المكان، لكن ما دام ما عرفت وتصرفت وباعت هي ضامنة على كل حال، بمعنى أنه يلزم أن تتصدق به بنية صاحبه، تتصدق بالمبلغ بنية صاحبه، وأجره وثوابه يصل إلى صاحبه، على أنه لو جاء في يوم من أيام الدهر اللاحقة ولو بعد زمن طويل أنها تعيده إليه. فضيلة الشيخ، من الأسئلة التي أتتنا عبر الفاكس من بعض طلبة كلية الشريعة يسألون، يقولون إذا تزاحمت السنن فما هو المقدم منها؟ دعاء الإفطار مع إجابة المؤذن مع ذكر صلاة العصر؟ الآن مثلا افترض في وقت الإفطار، نعم، يعني ضاق عليه الوقت لا يدري هل يقدم أذكار المساء، نعم، أو يدعو لأن الصائم دعوه مستجابة، أو يجيب المؤذن، أو قالوا لو كان أخر صلاة العصر لعذر فكانت قبيل أذان المغرب فأذكار بعد الصلاة كذلك العصر. لا شك أن أذكار بعد الصلاة مقدمة باعتبار أنها تفوت، نعم، هي مرتبطة بها، نعم، تقدم ويجاب المؤذن، نعم، ثم بعد ذلك يدعو بما تيسر له وقت الإفطار، ثم بعد ذلك ولا يأتي بأذكار المساء ولو غربت الشمس. أحسن الله يكبر يا شيخ. سؤالهم الآخر، ما هي أفضل طبعات الكتب التالية؟ الفروق إيش؟ طبعات الكتب، يسألون عن بعض الكتب فضيلة الشيخ، أعطيك كتابا كتابا. طيب. الفروق للقرافي. الفروق للقرافي طبعة إحياء دار إحياء الكتب العربية، نعم، لدار الحلبي، طيبة، بأربعة مجلدات وبهامشها أنواع البروق المختصر، طيبة هذه متقنة. وأما الطبعة الأولى التونسية فهذه لا تتيسر لكل أحد وهي أيضا جيدة، لكن تكفي طبعة دار إحياء الكتب العربية الحلبي. الموافقات للشاطبي. الموافقات طبعة الشيخ محمد عبد الله دراز أفضل الطبعات، مع أن طبعة الشيخ مشهور ذيل يعني، وفيها تعليقات الشيخ دراز كاملة. مفتاح دار السعادة لابن القيم. مفتاح دار السعادة الطبعة التي أعتمدها أنا طبعة محمود حسن ربيع، محمود حسن ربيع طبعا من 60 سنة، طبعة جميلة وجيدة. السير الجرار للشوكاني. السيد الجرار ما فيه لطبعة المنسلة على الشؤون الإسلامية بمصر. نعم. سبل السلام الصنعاني. سبل السلام فيه طبعات كثيرة جدا، لكن من أجودها طبعة جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامي، وفي أيضا طبعة دار ابن الجوزي جيدة. سنن الدارمي فضيلة الشيخ. سنن الدارمي أنا معولي على الطبعة الأولى الشامية بتحقيق دهمان، أحمد دهمان، مع أنه حقق الكتاب في 4 مجلدات، لكني لم أقف يعني معول على الطبعة الأولى، وطبع أيضا في جزئين بتحقيق عبد الله حاشم اليماني صاحب مكتبة في المدينة المنورة، لكن أنا معول على الطبعة الشامية. مسند الطيالسي فضيلة الشيخ. مسند الطيالسي الطبعة الهندية الأولى طيبة في الجملة، لكن طبع محققا في 5 مجلدات لتحقيق الدكتور محمد التركي وزملائه. أحسن لك فضيلة الشيخ. فضيلة الشيخ، هذا السؤال يسأل أحد الأخوة الذين تابوا من السرقة وربما حكم عليهم في ذلك، فيسأل عن المسروقات من السيارات وغيرها من أشخاص مجهولين، كيف يكفر عنها؟ على كل حال يسعى جاهدا أن يصل إلى أصحاب هذه الأموال. نعم. يسعى جاهدا في أن يصل إلى أصحاب هذه الأموال، فلا بد من وصول أموالهم إليهم، لأن هذه حقوق العباد مبنية على المشاحة. لكن إذا لم يستطع الوصول إليهم وأيس من ذلك، يتصدق بهذه الأموال أو بقيمة المتلفات أو بالقروش الناشئة عن الضرر ضرر السرقة، تصدق بها عن علانية أصحابها. فضيلة الشيخ، انكثر ذلك لأنها انكثر ذلك لأنه ربما كان سرقاته بالعشرات بل ربما تصل المئة. على كل حال يحرص شد الحرص على إبراء ذمتي، يحرص على إبراء ذمتي، طيب فضيلة الشيخ، إذا ما تصدق عنهم، إذا الإنسان أنشأ عبادات وصيام وغير ذلك، هذه ذنوب، هذه الذنوب، ولا بد من أن يكثر المذنب مع توبته واستغفاره، يكثر من نوافل العبادات لتكون في مقابل تلك السيئات. جميل. فضيلة الشيخ كذلك يسأل، إذا اشترى بالمال الحرام من سرقة وغيره ببعض الأشياء ولا زالت موجودة عنده، كيف يتخلص منها؟ اشترى مثلا أجهزة أو غير ذلك؟ لا، هو الذي ثبت في ذمته القيمة، ثبت في ذمته ما سرق. لا، ربما سرق أموال. فضيلة الشيخ، الأموال التي سرقها هي التي ثبتت في قيمته، لكن لو ثبت أنه سرق هذا الجهاز، لو سرق الجهاز تخلص منه، لكن ما دام سرق القيمة واشترى هذا الجهاز فالذي في ذمته القيمة، والجهاز يعتبر له، الجهاز له. طيب فضيلة الشيخ يقول، ماذا يفعل من أكل حرام فترة من عمره وتسبب في إغواء غيره وإسقاطهم في هذا الأمر، وربما أشركهم في أكل الحرام، ربما كان مثلا يسرق ثم عزمهم على وليمة أو غير ذلك وتسبب في أنهم يأكلون الحرام وهم يعلمون ذلك؟ إذا كانوا يعلمون فلا يجوز لهم الأكل، إذا كانوا يعلمون فلا يجوز لهم، لأنهم شركاء إذا وافقوه على ذلك، وإذا كانوا لا يعلمون فليثم عليه. كيف يكفر فضيلة الشيخ؟ يكفر بما تقدم، إن كان يعرف أصحاب الأموال يدفعه إليهم، وإن عجز وأيس من الوصول يتصدق بها عنهم. أحسن الله إليك فضيلة الشيخ، وبارك في علمكم ونفع بكم الإسلام والمسلمين. كنا وإياكم أحبتنا مع فضيلة الشيخ الدكتور عبد الكريم ابن عبد الله الخضير، إلى الملتقى في حلقة القادمة بإذن الله عز وجل. تقبلوا تحيات الزميل محمد الفائز من الهندسة الإذاعية، استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سؤال على الهاتف. ضيف اللقاء فضيلة الدكتور عبد الكريم بن عبد الله الخضير. إعداد وتقديم فيصل بن جديان العتيبي، تنفيذ جمعان الجمعان.